توقفنا في المرة الفائتة فيما أظن عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب القول في الخصوص، أليس كذلك؟ أين قارئنا؟ قالوا لنا واحد سوري يقرأ، أين ذهب؟ التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، أو قل التخصيص قصر العام على بعض أفراده. فأنا عندما أقول لك اقتل المشركين ثم أقول اقتل المشركين إلا زيدا، فهذا الاستثناء تخصيص للعام. تخصيص للعام يعني إخراج بعض أفراد العام من حكم العام. يبقى التخصيص قصر العام على بعض الأفراد. الأصل أن العام يتناول كل الأفراد، يأتي التخصيص فيخرج هذا العام عن تناوله لكل الأفراد إلى تناوله لبعض دون بعض. واضح؟ يبقى التخصيص قصر العام على بعض أفراده. طبعا هناك خلاف طويل بين الشافعية والحنفية بدليل مستقل بدليل مقارن إلى آخره، ليس محله الآن. التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، الأوضح من هذا قصر العام على بعض أفراده. ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وخص الغير بكذا وكذا. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد في اللفظ العام. ده برضو تعريف واضح، يعني بنساوي قصر العام على بعض أفراده أو بيان أنه لم يرد بالعام كل الأفراد. خلاص؟ لكن هنا مسألة مهمة، وهي أن التخصيص لابد فيه من دليل. التخصيص لابد فيه من دليل، يعني قصر العام على بعض أفراده. القاعدة الأصولية الأصل في العام أن يجري على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص. يبقى لا تخصيص إلا عن دليل، فلو خصصنا العام من غير دليل فقد رفعنا الأمان عن اللغة والشرع. رفعنا الأمان عن اللغة والشرع، بحيث إنك تقول لو أنا قلت لك اقتل المشركين ثم أنت خصصت زيدا من المشركين بدون موجب للتخصيص فقد رفعت الأمان عن اللغة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لو أنت خصصت هذا بدون دليل فقد رفعت الأمان عن الشرع. يبقى تخصيص العام بدون دليل رفع للأمان عن اللغة ورفع للأمان عن الشرع، لا تخصيص إلا عن دليل. واضح؟ ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر، كل عام يدخله التخصيص. عند الشافعية ما من عام إلا وقد خص، لأنه عندهم يقولون تتبعنا أوامر الشرع فوجدنا أن معظم العمومات دخلها التخصيص، ومن ثم فإذا جاء عام عند الشافعية فإنهم يترقبون دليل التخصيص. ليه؟ لأنه ما من عام إلا وقد خص. قال ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ في الخبر. يعني بعض الأصوليين قال لا يجوز التخصيص في الخبر، مش كده؟ كما لا يجوز نسخ الأخبار. عند الأصوليين نسخ الأخبار كذب، نسخ الأخبار كذب، لذلك يقولون النسخ لا يدخل العقائد ولا يدخل الفضائل ولا يدخل الأخبار. واضح؟ النسخ لا يدخل العقائد ولا يدخل الفضائل ولا يدخل الأخبار ولا يدخل الأحكام المؤبدة، كما أقول الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يدخله النسخ. فقالوا بأن النسخ لا يدخل الأخبار لأن النسخ لو دخل الأخبار لانقلب الخبر إلى كذب. واضح يا ابني؟ الشيخ هنا يقول بعض الناس قال بأن التخصيص أيضا لا يدخل الأخبار كما أن النسخ لا يدخل الأخبار. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأن العموم في الخبر، أنا عندما أخبرك بلفظ عام يتناول كل الأفراد ثم يأتي تخصيص لهذا العام في إخراج بعض الأفراد عن الخبر العام فهو كذب. يريد أن يقيس هذا على هذا، لكن هذا خطأ وهذا خطأ، لأن قد بينا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي. يعني ثمة فرق بين التخصيص والنسخ. التخصيص إخراج بعض أفراد العام، النسخ رفع الحكم كلية. ده الفرق الدقيق بين النسخ والتخصيص. يعني النسخ رفع للحكم كلية والتخصيص رفع لبعض أفراد الحكم. واضح يا ابني؟ قال ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد. يجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد خلافا للبعض. يعني يجوز أن أخصص اللفظ العام، أخرج كل الأفراد من العام إلى أن يبقى تحت العام واحد، هذا يجوز. قال وقال أبو بكر القفال من أصحابنا يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة. القفال عاوز يقول إن اللفظ اللي هو اسم الجمع يدخله التخصيص، لكن بشرط أن يبقى في العام ثلاثة بعد التخصيص. بناء على إيه؟ البناء على أن أقل الجمع ثلاثة. فهو يقول القفال لو أنت أخرجت الأفراد من اسم الجمع بحيث بقي واحد خرج عن كون اسم جمع، لكن هذا أيضا خطأ. ولا يجوز أكثر من ذلك عند القفال، والدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد، دليله الأسماء المبهمات كمن وما. الشيخ بيقول لا، بيقول له اسم الجمع لفظ من ألفاظ العموم، فكما أن ألفاظ العموم يدخلها التخصيص إلى أن يبقى تحت اللفظ العام واحد، فاسم الجمع كذلك يدخله التخصيص إلى أن يبقى تحته واحد. لا فرق بين هذا وبين ألفاظ العموم. واحد واضح؟ وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي. دلوقتي العام، أنا عندما قلت اقتلوا المشركين هذا عام، ثم قلت إلا زيدا هذا تخصيص، فأنا أخرجت زيدا أو قلت اقتلوا المشركين إلا الذين بيننا وبينهم عهد أمان، أخرجت هؤلاء من اللفظ العام. إذا صار اللفظ العام على بعض الأفراد دون بعض، لأني أخرجت الذين بيننا وبينهم عهد أمان، إطلاق العام على الأفراد بعد التخصيص، بعد إخراج الأفراد الذين خصصوا من اللفظ العام، هل يصير هذا من قبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز؟ مفهوم السورة؟ يعني بعد أن أخذت الذين بيننا وبينهم عهد أمان من المشركين، فأصبح المشركون يطلقون على أفراد الذين تحقق فيهم الشرك ما عدا الذين بيننا وبينهم عهد أمان، إطلاق العام على هذه الأفراد، هذا العام الذي دخله التخصيص، إطلاقه على الأفراد الذين بقوا تحت لفظ العام، هل هو حقيقة أو مجاز؟ واضح؟ يقول: وإذا خص من العموم شيء لم يصل اللفظ مجازا فيما بقي. يبقى الشيخ كما ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العام بعد التخصيص حقيقة. واضح؟ دلالة العام على أفراده بعد التخصيص حقيقة. ليه؟ أنت عندك لفظ عام، هنفرض أنه تناول 100، أخرجت 10 من 100، بقي 90، يتناولهم اللفظ العام على سبيل الحقيقة. واضح؟ قال: والمعتزلة يصير مجازا. المعتزلة قالوا إيه؟ يصير مجازا. ليه؟ قالوا: لأن الأصل في العام أن يتناول جميع الأفراد. مش احنا قلنا القاعدة منذ قليل، الأصل في اللفظ العام أن يجري على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، فده الأصل. الأصل أن العموم يتناول كل الأفراد. عندما تنتقل به عند المعتزلة من تناوله لكل الأفراد إلى تناوله لبعض الأفراد، صار من قبيل المجاز، صار من قبيل إيه؟ المجاز. وقال الكرخي ابن الحنفي: إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصل مجازا. إحنا سيأتي فيما بعد أن المخصص إما متصل وإما منفصل. هناك مخصص متصل، يعني هو مع اللفظ العام في سياق واحد، لك الاستثناء كما قلت: اقتلوا المشركين إلا المعاهدين، يبقى هذا الاستثناء مخصص إيه؟ متصل. أو الشرط، عندما يأتي الشرط: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، اللي متصل، الصفة، البدل، كل هذه مخصصات من إيه؟ متصل. خلاص؟ قال: هناك مخصص منفصل، العام في سياق والتخصيص في سياق آخر، زي الحس، زي العقل، حسي وعقلي وإجماع مع النص مفهوم فحوى وفعل الصمت معلوم. يعني يجي العام في آية ويجي المخصص في آية أخرى، يجي العام في آية ويجي المخصص في حديث آخر، يجي العام في نص ويجي المخصص الإجماعي إلى آخره. يبقى المخصص إما متصل وإما إيه؟ منفصل. فالشيخ الكرخي قال: القصة بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصل مجازا، وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا. ليه؟ لماذا الكرخي يفرق بين المتصل والمنفصل؟ المتصل حقيقة والمنفصل مجاز. ليه؟ كأنه يريد أن يقول بأن المخصص المتصل مع العام سياق واحد، كلام واحد، والأصل في الكلام أن يبقى على حقيقته ما لم يرد دليل المجاز. لكن لما يكون اللفظ في نص، إذن هذا النص يدل على، يعني مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. مطلقات عام، الكلام دلالته على المراد حقيقة. ثم لما قلبنا هناك وجدنا أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها، مش كده؟ ده نص آخر، مش كده؟ هذا النص الآخر كأنه قرينة المجاز جاءت تخرج من العام بعض الأفراد. مفهوم كلام القرخي؟ يبقى القرخي يقول إن خص بمتصل حقيقة وإن خص بمنفصل مجاز. يبقى القاعدة عند الكرخ العام إن خص بمتصل حقيقة وإن خص بمنفصل مجاز. وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري، فالدليل على المعتزلة الذين قالوا بأن العام بعد التخصيص مجاز، الدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة. بدون المعتزلة لما تقولون بأن العام الذي خرجت منه بعض الأفراد مجاز والأصل في الاستعمال الحقيقة؟ قاعدة، الأصل في الكلام الحقيقة ما لم يرد دليل المجاز، والأصل في العموم أن يجري على عموم ما لم يرد دليل التخصيص، والأصل في المطلق أن يجري على إطلاق ما لم يرد دليل التقييد. هذه قواعد لغوية، مش كده يا مولانا؟ قال وقد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام، فدل على أن ذلك حقيقة. والدليل على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس، فإذا خرج بعضه بالدليل بقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه. يعني الدليل على الجميع على المعتزلة والأشعري والكرخي ومعرفش إيه كل ده بيرد عليه. واضح الكلام؟ باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. راح في الرجل الذي يقع أين هو؟ الله، هناك أشياء يدخلها التخصيص وهناك أشياء لا يصلح أن يدخلها التخصيص. فالشيخ ألف باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. عندنا مسائل لا يصح أن يدخلها التخصيص، وعندنا مسألة هي التي يدخلها التخصيص. واضح؟ فالشيخ سوف يذكر ما يصح أن يخصص وما لا يصح أن يخصص. فبيقول وجملته، إيه جملته دي بقى؟ جملة الباب، جملة الباب أو جملة ما يصح تخصيصه وما لا يصح. أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم، يجوز تخصيص ألفاظ العموم. يبقى كل جمع دعاء محل بألف ولا يدخله التخصيص، المفرد المحل بألف ولا يدخله التخصيص، النكرة في سياق النفي يدخلها التخصيص، الأسماء المبهمة يدخلها التخصيص، لفظ كل وجميع يدخلها التخصيص، كل ألفاظ العموم يدخلها التخصيص. هذه المسألة الوحيدة. يبقى ما يصح تخصيصه هو اللفظ العام المستغرق لأفراده، هذا اللي يخصص. قال وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله تعالى فلا تقل لهما أف فلا يجوز. إيه فحوى الخطاب ده بقى يا مولانا؟ فين الشيخ عمرو؟ راح الشيخ عمرو بيجيب لنا الشاي وبعدين بيجي كيف هو الخطاب أيها المشايخ الأجلاء؟ فتح الله مفهوم الموافقة. طبعا مسألة فرد أقلمت فيها خلاف، يعني الإمام الشافعي يعتبرها من القياس الجلي، وغيره يعتبرها من مفهوم الموافقة عند الشافعي، وعند الحنفية هذه دلالة نص. هنا الضرب للوالدين أشد من أف، لذلك الإمام الشافعي قال هذا قياس جلي. إيه القياس الجلي؟ المعناه أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. هذا معنى قياس جلي. مفهوم موافقة لأن الشارع نهى عن أف، ونهى في الوقت نفسه عن كل ما يساوي الأف أو ما هو أشد منه في الحكم. فبيقول الشيخ: وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله فلا تقل له ما أف، فلا يجوز، لأن التخصيص إنما يلحق القول، وهذا معنى القول، ولأن تخصيصه نقد للمعنى الذي تعلق المنع به. ألا ترى أنه لو قال ولا تقل له ما أف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس؟ صعب. بصوا لي وانا اللي بقول الكتاب، اللي بقص الكتاب. اين الشيخ عمرو؟ بص يا ابني في الكتاب، اللي فاهم يرفع ايده واللي مش فاهم يرفع ايده. يا سيدي كله مش فاهم. طب بس اقراه، حد يقرا طيب عشان يشوف مش فاهمين. صاحب جمع الجوامع يمنع تخصيص العلة ويعتبر هذا نقد للعلم. الحنفيه يقول لا، معهم الملكيه ومعهم كثير من الاصوليين يقولون كما يدخل التخصيص للعام يدخل التخصيص في العلم، كما يدخل التخصيص في اللفظ العام يدخل التخصيص في العلة. يعني يجوز أن أستثني واحدا ممن تنطبق عليه العلة التي من أجلها اندرج الحكم. مجال هذه المسألة طويل وصعب، يعني من الأسئلة الصعبة عندما تواجه واحدا من المدعين للعلم وتقول ما الفرق بين تخصيص العام وتخصيص العلة؟ وانت يا مراد ما تجيبناش شاور، انت تسرح انت تروح تنام ورا يتكرر في الدرس. شرح ذلك يطول وصعب، لكن هذه المسألة هي هذه المسألة. فالشيخ بيقول إن القياس يلحق اللفظ، صح؟ طيب فهم الضرب اللي هو مفهوم الموافقة، هذا من اللفظ ولا من المعنى؟ يبقى لا يجوز تخصيصه. العلة إيه في الاثنين؟ الحزاب، خلاص؟ فهل يجوز تخصيص نوع من الإزاء لا يدخل تحت الحكم؟ الجواب لا. وإلا على كلامهم لو خصصت فردا من الأفراد يتناوله الإزاء خصصته من الحكم يبقى أنت عدت على العلة بالنقد. عدت، لازم تقرأ من يروح للقياس هناك في النواقد اللي اسمه قوادح العلة، من قوادح العلة النقد. فالشيخ عايز يقول انه هنا يمتنع تخصيص العلة لان القاعدة تخصيص العلة يعود على العلة بالنقد، واضح؟ لكن الحنفية والمالكية لهم اتجاه اخر في تخصيص العلة. يعني ما تقوليش بقى تقول الحنفية هيجيزوا نوع من الإزاء، لا، الحنفية مش كل فرد بيقربوه، لكن يجوز عندهم أن تخرج بعض الأفراد المشتركة في العلم، ولا يعود ذلك عندهم وعند المالكية بالنقد على العلة لأنه تخصيص مش إبطال العلم. لما تكبروا شوية في الجمع الجوامع يقول وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم، وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله فلا تقل لهما أف، فلا يجوز أن يدخله التخصيص، لأن التخصيص إنما يلحق القول، وهذا معنى القول مش نفس القول، الضرب معنى القول مش نفس القول، ولأن تخصيصه نقد للمعنى الذي تعلق المنع به. ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهما أف وبعدين خصص ما تقولش أف، أف دي يدخل فيها الضرب لأنه إذا لكن خصص قالوا لكن اضربهما، قال يعود على العلة بالنقد وهي مطلق الإيذاء. يبقى هذه المسألة هل يجوز تخصيص العلة أو لا؟ خلاف الحنفية والمالكية يجوزون تخصيص العلة والشافعية لا يجوزون، أو بالأحرى يعني اللي قريته صاحب جمع الجوامع لا يجوز تخصيص العلة. وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه. إيه دليل الخطاب؟ هنا كان فحوى الخطاب، هنا بقى مش فحوى الخطاب، هنا دليل الخطاب. اللي هو ايه دليل الخطاب؟ ها؟ مفهوم المخالفة دليل الخطاب. يا اخي منطوق شنو؟ ده دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة مفهومه ايه؟ لا زكاة في المعلوم، صح؟ مش كده النص؟ مفهوم. طبعا المفهوم معمول به عند الشافعية بشروط، وعند السادة الحنفية مفهوم المخالفة مسكوت عنه، لا معمول به ولا غير معمول، إلى أن يرد الدليل. إذا أتى الدليل على العمل بالمفهوم عملنا به، وإذا أتى الدليل على غير العمل بالمفهوم لم نعمل به. فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، فجاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة. يبقى هذه المسألة عكس الأولى. الأولى فحوى الخطاب لا يجوز تخصيصه، دليل الخطاب يجوز تخصيصه. ليه؟ إيه الفرق؟ شو الفرق بين الاثنين؟ مش حاجة بتعرفوها أبدا مع هذه الكنيسة. يا مولانا الشيخ عمرو، وأنا بتاع الشريفات المتبنية. تقول؟ بس بالبنك اشتري بشيء، اقعد اشتري بشيء، اشتري بشيء. الفرق يا ابني لما قلنا انه فحوى الخطاب لا يجوز تخصيصه ودليل الخطاب يجوز تخصيصه، يعني فرض الفحوى الخطاب يندرج تحت العله التي المنصوص عنها. هو في الفرض اللي فات قال علم لا يجوز التخصيص لانه معنى. طيب ومفهوم المخالفه لفظ ولا معنى؟ لفظ. مفهوم المخالف ايه؟ لفظ، فيجوز التخصيص في الالفاظ. فهمتم الفرق؟ قال واما النص فلا يجوز تخصيصه، كقوله صلى الله عليه وسلم لابي برده يجزئك ولا يجزئ احدا بعدك، لان التخصيص ان يخرج بعض ما تناوله اللفظ، وهذا لا يصح في النص على شيء بعين. النبي يقول له لما أضحى مش عارف بديك ولا ايه، قال يجزئك ولا يجزئ احدا بعدك. احد ده ايه؟ عام. خلاص. يبقى هنا يقول له يجزئك انت، ده نص، ولا يجزئ احدا بعدك. شيل أبو بردة بقى وهات أحدا بعدك، هل يدخله التخصيص؟ أحدا بعدك ده العام، يدخله التخصيص؟ قال لا، لأنه نص أن هذا يجزئ فلانا ولا يجزئ أحدا بعد. كما أقول هذا الطالب وحده يجوز أن يتأخر عن الدرس. شلنا الطالب ده وخرجناه لعلة كائنة ما كانت، هل يجوز أن يتأخر أي طالب بخلاف هذا؟ الجواب لا، لا يدخله التخصيص. يبقى فحوى الخطاب لا يدخله التخصيص، النص على شيء بعينه لا يدخله التخصيص، دليل الخطاب يدخله التخصيص، اللفظ العام المستغرق لجنسه يدخله التخصيص. ماشي يا سيدي. وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه. ليه؟ ما احنا سبق أن قلنا بأن الفعل لا عموم فيه، مش قلنا لا عموم في الأفعال عند الشافعية، وبعضهم يفرق بين الفعل المثبت والفعل المنفي. خلينا ماشيين على الكتاب. ما دام فعل لا عموم فيه يبقى لا يتأتى التخصيص، لأن التخصيص يتأتى في العام. التخصيص يتأتى فين؟ في اللفظ العام. قال لما بيناه فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فتخرج إحداهما بدليل، فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا. واضح؟ نص ساعة بس. باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز. عرفنا فيما سبق أن اللفظ العام يدخله التخصيص. ما هي العلامات التي تدلني على أن هذا يخصص وهذا لا يخصص؟ أنا عرفت الآن المخصص إن اللفظ العام يدخله التخصيص. طيب يا ترى ما هو الذي يخصص هذا اللفظ العام؟ البيان باب الأدلة، باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز. قال والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان، متصل ومنفصل. فالمتصل واحد الاستثناء، اثنين الشرط، ثلاثة التقييد بالصفة، ولها أبواب تأتي إن شاء الله تعالى. وأما المنفصل فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرع. فالذي من جهة العقل ضربان، أحدهما ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به، لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به. ولهذا خصصنا قوله تعالى الله خالق كل شيء في الصفات، وقلنا المراد به ما خلا الصفات، لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن يخلق صفاته فخصصنا العموم به. إيش عمر؟ ما رأيكم؟ هو العلم كده، العلم مش خطب. مين فهم حاجة؟ أنا أعرف أنتم بتحضروا دروس في الأزهر من زمان في الأصول، وده كتاب صغير، إذا كان هذا مش مفهوم أمال ماذا تصنعون في الكتب الكبيرة؟ طب اي تصور حتى كده ولو عبيط، يعني في تصورات عبيطه جدا حتى. وكاني بكم تقولون ما سمعنا بهذا في المله الاخره. كأن الشرع يعني جاء ونسخها. المسألة الثانية أن مسألة وردت بالعقل ولم يأتي الشرع ويقارن فيها هل خصصت فخصصت وتخصص خصص قول الله سبحانه وتعالى. أنا سأشرح شرحين، شرح إجمالي يصور لكم المسألة كده، وأبدأ من آخرها وأعود إلى أولها، ثم شرح تفصيلي لما هو منطوق الكتاب. أنا قلت منذ قليل بأن التخصيص أدلة التخصيص نوعان، متصلة ومنفصلة. من المخصصات ذكرت البيت، حسي وعقلي وإجماع مع النص مفهوم فحوى وفعل الصمت معا. من المخصصات المنفصلة العقل، ومن المخصصات المنفصلة الحس. فلما القرآن يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، عند بعض العلماء يقول هي لم تدمر السماوات والأرض، الريح يعني، فهذا مخصص بالحس، هذا مخصص بالإيه؟ بالحس. ولما القرآن يقول خالق كل شيء، الله شيء ولا لا؟ الله شيء. بنص القرآن قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهل خالق كل شيء خلق ذاته؟ قالوا لا، ذاته خرجت، خرجت بدليل إيه؟ بدليل العقل. يبقى العقل يخصص والحس إيه؟ يخصص. في مرة من المرات وأنا طالب صغير حصل جدال بين أهل الفتوى في لجنة الفتوى، لجنة الفتوى بالأزهر غير دار الإفتاء، لجنة الفتوى في الأزهر قديما عندما تدخل فيها تجدها مكسوة المهابة من العلماء الذين يجلسون في دار الفتوى. كان يجلس فيها الشيخ أبو النور زهير صاحب كتاب أصول الفقه، والشيخ عبد الله المشد رئيس اللجنة، والشيخ عطية صافي، والشيخ محرز، الشيخ محمود عبد الدايم، والشيخ مسلم، مشايخ كل واحد تجاوز السبعين. وكان كل واحد يجلس على الكرسي ويأتي السائل يفتي، وإذا تشككوا في مسألة وقفوا يجيبوا الكتب ويقعدوا يقروا ويضحكوا. وفي يوم من الأيام، ما تقفلنا يا ابن الباب ده عشان الصوت، في يوم من الأيام جاءت امرأة تسأل الشيخ عبد الله المشد هل يجوز أن أزور المقابر، تطلع على جوزها يوم العيد. فالشيخ قال هذا لا يجوز. الشيخ المشد كان رجلا حنفيا وكان عميق الفكر، لأنه خريج لغة عربية، إنما كان اطلاعه في الفقه الإسلامي لا نظير له، يعني يأتي لك بمسائل في الفقه من بطون الكتب التي أنت تظل تبحث عنها سنوات وسنوات، كان غاية في الذكاء. الشيخ محرز كان رجل خريج أصول الدين ورجل شافعي، فغضب قال لا يجوز، النبي يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا عام، زوروها في أيام العيد وفي غير أيام العيد. فالشيخ المشد قال له الحس يخصص، هذه أيام فرح وسرور، الناس لا يذهبون فيها إلى المقام. وبعدين الشيخ محرز قال كلام كده وغضب وصارت زعلة كبيرة دي. فأنا كنت طالب صغير، كنت رايح لجنة الفتوى مش فاكر لإيه، فالشيخ محرز كان يعني في الأصول شوية يعني مش متصور، فالشيخ المشد سألني الحس يخصص العام ولا لا؟ فقلت له حسي وعقلي وإجماع مع النص. فدليل الحس يخصص دلالة العام، والعقل يخصص ايه؟ دلالة العام. دي اللي الشيخ ذكرها في الآخر، خالق كل شيء، خلق الله سبحانه وتعالى صفاته، خلق القدرة بتاعته والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام إلى آخره. يقول هذا خارج بدليل ايه؟ بدليل العقل. تدمر كل شيء، هذا خارج بدليل الحس. احنا هنا عايزين في هذه النقطة نقرأ فقرة فقرة ونفهم. فأول حاجة الأدلة التي يجوز التخصيص بها نوعان أو ضربان، مخصص متصل سيتكلم عليه فيما بعد، اللي هو كما قلت استثناء الشرط الصفة الحال البدل. وخد بالك الصفة هنا غير الصفة في النحو كما سنشرح فيما بعد. المخصص منفصل، المتصل يأتي مع العام في سياق واحد كما قلت، والمنفصل العام في سياق والمخصص المنفصل في سياق آخر. فقال وأما المنفصل فضربان، واحد من جهة العقل، اثنين من جهة الشرع. الشيخ هنا حصر المسألة أحسن، يعني عاوز يقول بدل ما تقول حسي وعقلي وإجماع مع النص إلى كده، قال لك لا، المنفصل المخصص المنفصل لا يأتي من الشرع لا يأتي من العقل. الحس لسه مش عارفين هيعمل فيه ايه، لان بعض الاصوليين يقول تدمر كل شيء بامر ربها، نقول هذه خصصت بالحس فلم تدمر، يقول لا هذا من العام المخصوص، يعني هذه الايه من اول الامر الذي يرد بها العموم، لان ثمه فرقا بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص. فالشيخ يقول او بعض المشايخ يقولون من الاصوليين بان هذا من العام الذي أريد به الخصوص مش من العام المخصوص، فرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فيقول أما المنفصل فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرع. فالذي من جهة العقل ضربان، انسى الشرع دلوقتي، يبقى المخصص المنفصل العقلي نوعان أو قل ضربان، أحدهما ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به. دلوقتي عندي مخصص عقلي، أنت بريء الذمة، ذمتك ليست مشغولة بشيء، ذات القاعدة يا ابن الأصل في الأشياء براءة الذمة. حتى الشيخ أبو زهر يفضل هذه العبارة على عبارة الأصل في الأشياء الإباحة، يقول الشيخ أبو زهر وإن كان برضو الكلام مما في رد، يقول الإباحة حكم شرعي، وإحنا كلامنا قبل الشرع، فقبل الشرع قبل مجيء الشرع الأصل في الأشياء براءة الذمة، يعني أنت قبل مجيء الشرع ذمتك غير مشغولة بشيء. العقل يقول كده، ما دام ما فيش رسل ولا في تكليف إذن أنا غير مكلف، يجي دلالة العقل. هل هذه الدلالة العقلية يجوز أن يرد الشرع بخلافه فيجي الشرع يملى ذمتك بالتكاليف على خلاف ما يقتضيه العقل؟ واضح؟ حتى حتى الفهذا يجوز أحدهما ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به. ما تقوليش ده بقى الذمة كانت خالية ثم جاء الشرع فخصص هذه الذمة البريئة بدلالة العقل، يعني الشرع لما جاء ما نسخش براءة الذمة، المسألة لا ترد، هذا التخصيص لا يرد، لأن الذمة كانت خالية من التكليف فجاء الشرع بالتكليف. واضح؟ يقول وصار لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، أنا أقول ذمتي خالية لعدم الشرع، الشرع ما جاش، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال بدلالة العقل على براءة الذمة، وصار الحكم للشرع واحد. والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، الثاني تقدر تقول اتفق فيه العقل والشرع، فخالق كل شيء خرجت ذاته، فالله ليس خالقا لذاته. يدل على ذلك دليل العقل، ويرد الشرع بهذا مؤيدا لدلالة العقل. فالشرع ورد على دليل العقل، فالعقل يقول بأن الله محال أن يخلق ذاته، ويأتي الشرع ويقول بأن الشرع يقول بأنه من المحال أن الله يخلق ذاته. يبقى هذه النوع الثاني، اتفق العقل والشرع على أن الله لا يخلق ذاته، وعلى أن الله لا يخلق صفاته. واضح يا مشايخ؟ وأما الذي من جهة الشرع فوجوب نطق الكتاب والسنة، يعني نص الكتاب أو لفظ الكتاب ولفظ السنة ومفهومهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس. فأما الكتاب يبقى كم واحد؟ قلنا حس وعقل راح وإجماع مع النص ومفهوم فحوى وفعل الصمت معلوم. كم بقى المخصصات العقلية؟ ها؟ نطق الكتاب والسنة واحد، واحد اثنين المفهوم، ثلاثة أفعال الرسول، الإقرار، إجماع الأمة، القياس، ستة. نضيف اليوم الاثنين الحس والعقل يبقى المنفصلات ثمانية. يبقى المخصصات المنفصلة ثمانية، حسي وعقلي وإجماع مع النص مفهوم فحوى وفعل الصمت معلوم. واضح يا ابني؟ فأما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب به، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب خص به قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا المشركات عام، جمع محلى بالالف واللام يفيد العموم. اليهودية مشركة صح؟ طيب يجوز للمسلم ان ينكح يهودية ولا لا؟ يجوز. ايه الدليل؟ قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يبقى قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب خصص عموم ولا تنكح المشركات. خد بالك بس، هذا بناء على ايه؟ بناء على ان اليهودية والمسيحية تندرج في المشركة. اما اذا قلنا بان اليهودية والمسيحية بخلاف المشركة، يبقى قوله ولا تنكحوا المشركات على حاله، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب على حاله. لأنه قد يقول لك قائل بأن المشرك غير أهل الكتاب، بدليل أن الله عطف هؤلاء على هؤلاء، والعطف يقتضي المغايرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، مش كده منفكين، يبقى عطف المشركين على أهل الكتاب والعطف يقتضي المغايرة. خلاص يا مولانا؟ هل ويجوز تخصيص السنة به؟ يجوز تخصيص السنة بالإيه؟ بالكتاب. أمرت أن أقاتل الناس، الناس عام، خصص هذا العموم في السنة بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية خصصت عموم الايه؟ الحديث. ضبط الحديث اللي يعتبر مخصص، فيكون مخصص منفصل. ده ناحية ثانية. حتى يقولوا لا إله إلا الله. دي مسألة ثانية، ما قالش لا إله إلا الله. واحد يهودي وما قالش لا إله إلا الله. واحد مسيحي وما قالش لا إله إلا الله تقتله إلا تكون إرهابي. ويجوز تخصيص السنة به، ومن الناس من قال لا يجوز، يعني من الناس من قال لا يخصص السنة بالكتاب. والدليل على جوازه وأن الكتاب مقطوع بصحة طريقه والسنة غير مقطوع بطريقها، فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به أولى. قال لك إذا كنت أنت بتخصص الكتاب بالسنة والسنة غير مقطوع بها لأنها ظنية، أخبار وآحاد، أغلب السنة أخبار وآحاد ظنية والكتاب قطعي، فأنت تخصص القطع بالظن، ألا يجوز العكس؟ من باب أول. كل هذه اللخبطة عند الشافعي، أما عند السادة الحنفية فلا يخصص عمومات الكتاب إلا بسنة متواترة أو مشهورة، لأن الحنفية عندهم العمومات قطعية وخبر الآحاد ظني، والظني لا يخصص القطع، إنما الذي يخصص القطع قطع مثله. فالقرآن قطعي وعمومات القرآن قطعية، والسنة المتواترة أو المشهورة التي نزلت منزلة المتواتر قطعية، فهي التي يجوز أن يخصص بها الكتاب. مفهوم؟ فاتفق الشافعية والحنفية على قاعدة، اتفقوا جميعا على أن المخصص لا بد أن يكون في درجة المخصص. ولما كانت دلالة العام عند الشافعية ظنية وخبر الآحاد عند الشافعية ظني، فالظن يخصص الظن. ولما كانت دلالة العام عند الحنفية قطعية وخبر الآحاد ظني، فالظن لا يخصص القطع. ليه؟ قال لأنه لا بد أن يكون المخصص في درجة المخصص. واضح يا مولانا؟ فأما السنة فيجوز، مش كفاية يا عم عمران أنا بغش وأنا لم تكن. فأما السنة، لا ده لسه طويل، نقف عند الفصل بقى إيه؟ من أول من جهة الشرع. لا مش إنت وين بقى كم ساعة؟ السيارة الجهة ساعة دقيقتين ساعة دقيقتين؟